لكن من الناحية الحقيقية كانت فطرة جدك أنقى من فطرتك، وكانت فطرة جدتي أنقى من فطرتي، بدليل أن جدك من 50-60-70 سنة كان قليل الموارد لكن لم يكن متمردا كولدك. يعني الآن الولد نائم على الفراش أو السرير ويقلب في قنوات التلفزيون. الآن بعض الشركات هتنتج لهم شاشات إن لم تكن قد أنتجت، أنك تقلب بيدك كده يعني تعمل كده يطلع لك يعني سبحان لهم ما يشاءون على الشاشة يعني. فده يجيب النقرس والروماتويد والكسل، ولا يجيله تقوس في ظهره ووهم في عظمه هشاشة عظام. عمرك سمعت جدتك اللي كانت تجلس على إناء الغسيل تغسل الملابس كان عندها هشاشة عظام؟ كان عندها نقرس؟ ها؟ سبحان الله. الكارثة الكبرى أن العيادات بتاعت التغذية، ولأنها لمحت الحالة النفسية بالذات عند بناتنا وزوجاتنا، مشكلة الكيلو جرام الزيادة يعمل مشكلة في البيت، ها؟ بين بعض الرجال المهابيل وبين بعض النساء الأكثر هبلا. فسبحان الله الرجل يحط 1000 للتغذية تزيد 2 كيلو، يضع 2000 للحمية عشان ترجع الكيلو، لا إله إلا الله. فكليهما يعني في الحياة ينفق، وفي الزيادة ينفق، وفي الايه وفي النقصان. فهذا خبل عجيب، وكأن هو متزوج يعني كائن له وزن. يا مؤمن الله عندما قال عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الوزن بالجرام ولا الوزن المعنوي؟ معنوي. الوزن المعنوي القيمة. ابن مسعود في الوزن ماذا كان؟ كان قزما ثلثي ذراع، يعني لا يكبر عن 60 سنتيمتر. ولما وقع من فوق الشجرة ورأت صحابة دقة ساقيه ضحكوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عالج الموقف سريعا: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والله إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يبقى وزن معنوي ولا وزن حسي؟ فالعرب قبل الإسلام كانوا فيهم خبل العصبية، فرس تسبق فرسا، يا الله دحس والغبراء، 10 سنوات حرب، 10 سنوات سبحان الله. عبس وذبيان تقوم المعركة بينهم 40 سنة، يقتل 3000. تتكلم عن ايه؟ عن مرور 1600 عام. 3000 ده عدد غير طبيعي، 3000 يقتل من القبيلتين على مدى سنوات، الى ان اصلح بعض الصرحاء هرب بن سنان والحارث بن عوف والجماعة دول واصلح. البسوس ذهبت تزور ابنة خالت ابن اختها جساس. جساس اخته جليلة متزوجة من واحد اسمه كليب، يقولون لا حر بوادي كليب، كانت تخافه الطير في السماء. فكليب رأى ناقة غريبة، وهي ناقة خالة زوجته، الناقة بتاعت خالة زوجته. فرأى ناقة غريبة لم يعرفها، دخلت حماة. ايه الحماة؟ الحماة ان كان العربي يجي كده من عدة القوم ويجعل كلبه ينبح، اخر صدى لصوت الكلب ده ملكه، يعني مش الملك بالمتر ولا بالقدم، لا بايه؟ عزك الله بنباح الكلب لغايه ما الايكو بتاع الكلب يرجع له، هو ده الايه؟ ده الـ عشان اولادنا يفهموا بس نعمل ايه. فصدى الصوت يعني يرجع، هو ده اخر سبحان الله. وتخيل انت في الصحراء لما الكلب يهو، يعني ممكن اذا نبح يعني سبحان الله في الطائف ممكن يسمعوا اهل الرياض. المهم يعني فحمى الحمى، ممنوع دخول هذا الحمى. فهو لقى ناقة غريبة ففوق نحوها سهما، الناقة حلوب قطر الدم من ضلعها، دخلت على البسوس خائفة. البسوس استنجدت بابن اختها جساس. جساس دخل على الامير كليب، كيف انك يعني الناقة لم تمت، هي بسلامتها عاشت، خلي بالك انت، ربنا يحفظ له ناقته. المهم يعني اللي حصل، اخذ جساس السيف وتوكل على الله وخلص على مين؟ على كليب. قامت الحرب بين القبيلتين عشان الآنسة الناقة، او يعني السيدة الفاضلة الناقة فوق نحوها. هكذا كانت العرب قبل اقرا شيء يعني لا لا يعني شيء لا اله الا انت سبحان الله. فكان عندهم خلل في التفكير وخلل في العمل والعصبيه في الفعل. فجاء الاسلام واذا بهؤلاء القوم قرأوا كما امرهم الله بالقراءه، اقرا باسم ربك، قراءه حقيقيه. عمر الله يرضى عليه اول ما حفظ البقره راح ذبح بقره. قال يا عمر الحمد لله اتم الله علي حفظ البقره، الحمد لله رب العالمين. فايه فالاعراب يضحك معاه، قال واذا حفظت الفيل هتعمل ايه؟ اذبحك انت يعني في ايه يعني سبحان الله. المهم يعني فعمر 8 سنوات يحفظ البقره. ليه؟ يحفظ الايه يعني يطبقها يوم 2 3، لما يجيد تطبيق الايه يحفظ الايه التي تليها سبحان الله. اقول لك شيء بسيط، خلينا اكلمك الان عن صله الرحم والرحم الكاشح. مين الرحم الكاشح؟ اللي تصل ويقطعك خلاص، تقول له يا رجل يا مؤمن عمك انت لو زرته ابوك يفرح في قبره، يسكت. تقول له يا اخي صله الرحم ويقطعون ما امر الله به، بعد ما يعني تنبح صوتك ساعه في نصوص وادله ده، بس انت اصلك لا تعرف عمي، يعني انت مش هتروح لعمك؟ لا، اما انت كنت ساكت ده كله ليه؟ عندك كلمتين وخلاص، تقولهم خلصت مش هروح، لا اله الا الله لن اصله. فيبقى تخيل جمود القلب، جمود القلب سبحان الله العظيم. اجلسوا ايها الناس بعد الصلاه. ابن مسعود كان انهى الصلاه وخرج، وصل الى سمع اجلسه وراح جلس خارج المسجد. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد ابن مسعود جالس في الطريق. ماذا تصنع ابن مسعود؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فخشيت ان اتقدم خطوه فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله. لا اله الا الله، اجلس جلس. لا احنا ليه؟ عشان ايه؟ هتعطينا ايه؟ هتقول لنا ايه؟ سبحانك يا رب، انت متاكد من الكلام اللي تقوله؟ صح الكلام ده؟ مظبوط يعني؟ متاكد منه؟ هو ده تفسير الايه؟ يا رجل انت استامنتني على الصلاه، واستامنتني على ان اخطب فيك او اقول لك كلام، سبحان الله. المهم لا اله الا الله ارتج على عثمان رضي الله عنه، فاستفتح فلم يفتح له، وهو الخطيب امير المؤمنين، وعثمان ذو النورين، فاستغفر فلم يفتح له، فاستغفر فلم يفتح له، يعني ولا كلمة جت، وحافظ القرآن. قال أيها الناس أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال وأقم الصلاة. أنتم عايزين حاكم يعمل لكم إيه؟ ها؟ يعمل لكم شيء يفعل؟ ولا عايزين حاكم يتكلم؟ حاكم يفعل. خلاص أنتم إلى إمام فعال أحوج إليكم من إمام قوال وخلاص وانتهت القضية. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر يوم الجمعة ويقول أما بعد، بعد المقدمة، يقرأ سورة قاف وكأنما على رؤوس الصحابة الطير، ويبكي الرسول ويبكي الحاضرون، ثم يقوم ليصلي ويقول عمر كأنما نشرنا من قبورنا. عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه كان كل ليلة الجمعة يجمع علماء دمشق، الله يسلم دمشق من كل سوء، وسوريا كلها والعراق وفلسطين والأردن والخليل ومصر وليبيا والمغرب العربي كله، وكل بلد يقال فيها لا إله إلا الله، أن يقينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أي أسى وألم، أي شر يحيق بمسلمين في أرض الله كلنا نتألم، نسأل الله أن يفك الكرب عن المسلمين ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فعمر الله يرضى عليه يجمع العلماء، نريد أن نرحل إلى الآخرة، شوف ينهي مجلس الحكم عايز يرحل الى الاخره. فيبدأ العالم اللي على يمينه يتكلم عن خروج الروح من الجسم كيف ويشرحها. يتلقف العالم الذي بعده مسألة عالم البرزخ وما فيه من العذاب ومنجيات ويتكلم بالتفصيل. العالم الثالث تكلم عن النشور والحشر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى من تحت العرش: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. يتكلم عن هذا الموضوع. وبعدين العالم الرابع يتكلم عن تطير الصحف وكيفيتها وماهيتها، ومن الناجين ومن اللي يأخذ بيمينه، من اللي يأخذ بشماله، من اللي يأخذ من وراء ظهره، والعرق والشمس تقترب من الرؤوس وتركت مدارها. وبعدين واحد تاني يتكلم عن شفاعة الأنبياء، شفاعة الرسل، ثم شفاعة الشهداء والعلماء، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المرحلة يبدأ واحد تاني يتكلم عن الميزان، هل هو ميزان أو موازين؟ نضع الموازين القسطة ليوم القيامة. عشان الموازين عشان الناس كثيرة مليارات، لكنه ميزان واحد. نعم، كل المليارات تقف لتشاهد حساب واحد واحد. ما توحدوا الواحد لا إله إلا الله. يعني الميزان ينادى فلان ابن فلان، كل الرؤوس تتطلع. ليه؟ يمكن ليه حق عنده، يمكن أن ليه عنده حساب ما لم يعطيه إياه في الدنيا. سبحان الله، حتى أعزكم الله الحيوانات إذا الوحوش حشرت ليه ما عليهاش حساب؟ قال لو أن واحد عذبها ولا آلمها ولا حملها ما لا تطيق ولا أجاعها، والمرأة اللي دخلت النار في هرة، كل هؤلاء ينقص من حسناتهم. ثم يقول الله للوحوش والحيوانات كوني ترابا، فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. العالم اللي بعده يبدأ مرحلة أخرى. سبحان الله، الصراط والقناطر اللي عليه. العالم اللي بعده يبدأ بالنار والدركات، والثاني يتكلم عن حوض الكوثر ومن الذي يشرب منه ومن الذي يمنع منه، والآخر يتكلم عن الجنة وما فيها من نعيم ودرجاتها. فيقولون: فكنا في كل ليلة جمعة كأنما خرجنا من قبورنا في مجلس عمر. هذا الكلام، هذا الكلام، كل ما احنا قاعدين نتكلم عن الغلاء والدراسة والمدارس والامتحانات والسياسة. يا اخوانا تعبنا والله. سبحان الله، لا عايزين ايه؟ كان عمر يمسك يد ابي موسى يقول له: تعالى يا موسى اجلس لنؤمن ساعة. يا الله، انت يا عمر عايز كيف يؤمن عمر؟ ها؟ عايز حد يذكره بالله، عايز حد يذكره، يكلمه في الدين. كلام في الدين كلام حلو، كلام جميل، طول اليوم يتكلم فيه. طب سبحان الله العظيم، حتى الذين يذمون الدنيا، اللي بيذم الدنيا: من احب شيئا اكثر من ذكره، صح ولا لا؟ اللي يحب شيء اكثر من ذكره. سبحان الله، انت تحب ولدك حبا جما، فعايز ايه؟ ما فيش علاقه انك تذكر سيره ابنك في الجلسه. يقول: اما عندي ولد يا ستار، يا رب يا ستار، الولد بيصحح لي معلومات. لا، ربنا يبارك لك فيه. لا، وايه؟ ويقف امام امه بالمرصاد، هو ده اللي عايز يذكره. سبحان الله، ما يتركها تقول كلمه. لا حول ولا قوه، ده قليل ادب. الله، سبحان الله، انت مبسوط منه ليه؟ سبحان الله العظيم. فالكارثه اننا غمسنا انفسنا في الدنيا. سبحان الله، سيدنا علي قال: يا علي ابن ابي طالب، احنا ليه كده يعني دنيا دنيا؟ قال: انتم ابناء الدنيا، والانسان يحب ان يذكر دائما امه، لكن لو انتم ابناء الاخره كان يذكر من؟ الصحابه كانوا ابناء من؟ الاخره. فالدنيا راحت ايه؟ في خدمتهم، ونحن صرنا ابناء الدنيا. لا الدنيا خدمتنا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، لان الدنيا لا تعالج بدنيا. الدنيا لا تعالج بدنيا. الجماعه بتوع الفن، الافلام في الاربعينات والخمسينات والستينات، لما البطل يغضب في الفيلم ويجي له حاله يعني عصبيه او ورطه، ماذا يصنع المخرج؟ يوديه على فين؟ ها؟ على البار. ها؟ عمرك شفت مخرج ودى البطل على انه يصلي؟ لانه المخرج لا يصلي، هو خرج اصلا. تمام، لكن لو احنا كنا احنا اللي عملنا هذا الكلام، احنا كتيار استماع ناس مسلمين خايفين على دين الله سبحانه وتعالى، الواحد لما لو قلت لك مالك يا فلان تعبان والشغل تعبني والمدير وهذا، يقول له بس خد لك اجازه 3 ايام كده واطلع على شاطئ، يروح ويرجع اكثر نكدا، انفق المال واتخانق مع زوجته والعيال ما ما ما ما ما ما ما فرحوش بالرحله سبحان الله. لكن هل دله احد على ان يذهب ليتوضا ويصلي ركعتين ويكثر من الاستغفار؟ اكيد من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم من ايه فرج ومن كل ضيق مخرج. عارف عزك الله اللص، اللص لما يقبض عليه بسرقه خلاص او اختلاس عزك الله، يدخل داخل الزنزان، هيجد انواع من المجرمين صح ولا لا؟ انت جيت ليه هنا؟ حكم علي قاضي ظالم حكم علي ب6 اشهر، ليه؟ ابدا، اخذت من مال الدولة كذا. طيب فيقول له التاني زميله انت اخي انت حرامي خيبان ولا فاهم ابن الحلال في حد يسرق 100؟ لا تعال ادلك على موضوع كيف تسرق 500، وبعدين تاني يعلمه ازاي يسرق 1000، وبعدين سبحان الله هل يقول له احد جرب التوبة؟ انهم لا يعرفون التوبة. زمان في الثمانينات كده رجل وزير الداخليه قال لي ممكن يا شيخ تيجي تدينا محاضره في السجون؟ تروح السجون، روح يا غير. ما دخلناش محاضرين ندخلها محتضرين، ندخل نروح. رحنا فقعدت كده قعدوا المساجين قدامي كل واحد متشرقب ليا، وبعدين يا رب اكلمهم في ايه دول؟ قعدت اتكلم عن التوبه، التوبه تيجي ازاي؟ فكلمتهم عن قصه عمر بن الخطاب. احنا كلنا كمسلمين نحب عمر بن الخطاب، صلاح الدين الايوبي، خالد بن الوليد، خلي بالك انت ها، عثمان بن عفان رضي الله عنه رجل طيب، مش ابو ذر الغفاري رضي الله عنه رجل صالح، لكن لا احنا عايزين حد ايه دليل على الضعف الداخلي. ها المعلم التاريخ دخل في الصف الرابع الابتدائي قاعد يكلمهم عن محمد الفاتح وكيف انه فتح القسطنطينيه، فعايز يستثير الاولاد، وكان محمد الفاتح يعود الى ترسانة اسلحته ويعني يجهز يعني سلاحه ويذهب مرة اخرى ويدق ابواب